الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الأخوة أننا قد ودعنا أياما عظاما جدا، نقطة تحول لا ينبغي للمرء أن يمر عليها هكذا دون أن ينظر إلى بعض فوائدها ويتخذ بعض الحيطة لأجلها، حتى لا تذهب عنه، حتى لا يذهب عنه خيرها. تقدموا أيها الإخوة، ويأخذ لها بعض الحيطة حتى لا يذهب عنه خيرها. أيام كبار جدا. ولعلني أيها الإخوة أكون قد صدقتكم القول الآن في أن أقول لكم أن هذا العام هو عام فارق جدا في فهم شهر رمضان بالنسبة لما أفهمه أنا. فإن المرء يوقن أن شهر رمضان أيامه أيام عظام كبار، لكنني في هذا العام خصيصا وقفت على قدر كبير جدا من ضخامته، وعلمت سرا من أسرار شهر رمضان. ربما كان جبينه عندي في الرؤيا قبل ذلك مظلما. إن شهر رمضان أيها الإخوة هو دفعة العام برمته، هو حفاظ على الإيمان بنسبته، بحيث أن المرء استثمر شهر رمضان فإنه لم يزل قلبه غطا بالإيمان طريا حتى يلقى الله عز وجل، إذا وفقه الله عز وجل لفهم شهر رمضان. إن المرء قد فهم أيها الإخوة لماذا كان الصحابة يدعون ربهم عز وجل ستة أشهر أن يبلغوا شهر رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخر في أن يتقبل منهم رمضان. فكانت السنة تغرد على رؤوسهم برمضان وحسب. وقف المرء على هذا المعنى، وسر الأمر أيها الإخوة أن الذي دفع في ظهرك هو الله، والذي أمدك بمدده هو الله، والذي سخر لك الزمان وهياه هو الله، ولم تصنع أنت كبير شيء إلا بالله عز وجل. فدفعة الله المباركة. ولطالما كنت أذكر في شهر رمضان في بعض المجالس أن فرقا كبيرا بين أن يعمل الرجل منا عملا صالحا ثم لا يدري أكلته غوائل العمل الصالح أو لا، وفرق آخر بين أن يبتدئه الله عز وجل بالعمل الصالح. فإن ابتداء الله مباركة مضمونة. واستدل على ذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما نبي الله أيوب يغتسل، حينما عافاه الله عز وجل، بينما يغتسل إذ أمطرت السماء عليه جرارا من ذهب. والجرار يضرب مثلا لكثرة العمل. فأمطرت السماء للبشر، فنزل ذلك على أيوب فلها عما هو فيه، ثم أخذ يحث في ثوبه، فقال الله عز وجل وناداه: يا أيوب ألم أقل قد أخليتك عما ترى؟ وآتيناه أهله ومثله معهم. يعني كان عنده قطعة أرض أو قطعتين، عنده ولد أو ولدين. ألم أقل قد أخليتك عما ترى؟ فتأمل فقه الأنبياء في فهمهم لله عز وجل. قال: أي رب بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا الجرد، هذا الذهب ليس كغيره من الذهب الذي هو في حوزات الآن، هو ذهب حديث عهد بربه ابتدأه الله به فأفعم بالبركة، فهو خير من كل مال، أفعم بالبركة. والله عز وجل ابتدأنا في شهر رمضان، وقد شعرنا بذلك استدلالا وإحساسا. كما أخرج